في واحد ما ذكره وهو يعني لا يقصر عنهم علما ودعوة وتعليما وتأليفا، وهو نفس الشيخ لأنه أقول لا يعد نفسه لكن نحن نعده. على كل حال الأمر كما قال الشيخ الواجب لعلماء المسلمين معرفة ما فضلهم الله به من العلم ومعرفة وإنزال كل منزلته واعتقاد أنهم ليسوا بمعصومين وأنهم عرضة للخطأ. فإذا يعني بدر من بعضهم شيء من ذلك فالواجب الدعاء لهم بالتوفيق وصلاح الحال والاستغفار لهم. ومن غير تعصب لأحد منهم، لا للأولين ولا للآخرين، والمعيار هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم.